المشاركة من أهالي نواب الدبجة جميع الدبجة حياكم الله وعلى الرحمة والسعة. حراس يا مسكين محافظة درعا الشاب البوسو. اهلا وسهلا بجميع الحضور احلى مركز وتسجيل تعوير بدار الشمس عوير واحلى مصور فيديو عمار هوي. تحياتي الى اهالي نوا والى جميع الضيوف. اسمع الاول حيه كل هزعل نغمات سعود المودي. نعم نعم يا ابي النوى. المشاركة جميع الشباب والكل يستشوف. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع هاي الأول. ابن ابو خليط البطين نرحب باهالي نوى ونرحب بضيوفنا من السيل واهلا وسهلا حياكم الله. واحلى عريس احلى خليط واهلا وسهلا بالجميع. شوقي بالحلم شفتوك ابيض مثل الحمامه، شوقي بالحلم شفتوك ابيض مثل الحمامه. هلا بودي سعود البودي. اجرح وداوي، اجرح جرح جرح. ها اسمع صور فيديو شمس عوير واحلى مركز وتسجيلات عوير زاعل واهلا وسهلا بجميع الحضور. الجاسة جامل